إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، في بداية الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا سنستقبل شهرًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر رجب، فلا تظلموا فيه أنفسكم والتزموا فيه بحدود الله جل وعلا وأقيموا فيه فرائضه واجتنبوا فيه محارمه. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واعلموا عباد الله أن حال الناس مع هذا الشهر على 3 أصناف. أما الصنف الأول فهم أناس غلوا في هذا الشهر حتى اتخذوه موسمًا وعيدًا، وذلك لما أحدثوه فيه من صلواتٍ وصيام وغير ذلك من البدع والمحدثات. وأما الصنف الثاني عباد الله فهم أناسٌ فرَّطوا في حُرمة هذا الشهر حتى ضيَّعوا فيه الفرائض، بل وأتبعوا ذلك بالمُحرَّمات ولم يُبالوا بحُرمة هذا الشهر. وأما الصنف الثالث فهم أناسٌ بين الصنفين الأولين، لا إفراط ولا تفريط، علموا أن هذا الشهر من الأشهر الحُرم فالتزموا فيه بحدود الله جل وعلا، وذلك بإقامة فرائضه واجتناب معاصيه، عملًا منهم بقول ربهم جل في علاه عن الأشهر الحُرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بيَّن ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيره، بيَّن أن الإثم في هذه الأشهر الحُرم آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، ثم نقل رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحُرم، ومنها شهر رجب يا عباد الله، إن الظلم في الأشهر الحُرم أعظم خطيئةً ووزرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله جل في علاه يعظم من أمره ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إذا تقرر هذا يا أمة الإسلام فإياكم إياكم أن تظلموا أنفسكم بمعصية الله جل وعلا، إياكم أن تخصوا هذا الشهر بشيء من العبادة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خصوصا. لكن انتبهوا هنا عباد الله، انتبهوا هنا عباد الله، فإن من كانت له عادةٌ بصيام يوم الاثنين والخميس أو صيام 3 أيامٍ من كل شهر فليُحافِظ عليها، وكذلك من كانت له عادةٌ بقيام الليل فليُحافِظ عليها في هذا الشهر، وهكذا بقيَّة العبادات. وأما من لم تكن له عادةٌ بصيامٍ أو قيام أو غير ذلك من الطاعات فأراد أن يجعل من هذا الشهر مبدأً لحياة جديدة ملؤها الإخلاص لله جل وعلا وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فالفرصة أمامه، فليبادر للتوبة استعداداً لشهر رمضان، شهر التوبة والغفران. ومن الأمور المهمة عباد الله، من الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها في هذا الشهر، ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب الصيام في شهر رجب ولو يوماً واحداً، حتى يقول بعضهم سجعاً مؤكداً للوجوب: يا فريسة العجب، يلزمك صيام يوم في رجب. هكذا يقول بعض الناس عندنا، وهذا عباد الله لا دليل عليه في نصوص الكتاب والسنة ولا في عمل سلف هذه الأمة. ولذا قال العلامة ابن رجب رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صيام رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل صيام شهر رجب، أو لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يجب الحذر منه أيضا عباد الله، ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب شراء اللحم أو الذبح في هذا الشهر ويسمونه عيد رجب، وهذا كله عباد الله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذا التخصيص يا عباد الله موافقة لأهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة ويسمونها العتيرة، فلما جاء الإسلام أبطلها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. رواه البخاري. ثم قال رحمه الله: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر فيه، يعني في شهر رجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا كأكل الحلوى ونحوها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا. انتهى كلامه رحمه الله. فإياكم أيها المسلمون، إياكم أن تخالفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوها بتشدد غال أو بترخص جاف، واعلموا أن اقتصاداً في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وتذكروا دائماً وأبداً قول ربكم جل في علاه، وهو يحذركم من مخالفة أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تمسك بهديهم وسار على نهجهم يرجو رضا الله والجنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، أتدرون عباد الله، أتدرون لماذا حذرتكم من البدع وخاصة في هذا الشهر الحرام؟ لأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم كان يحذر منها ويصرح للناس بأن البدع شر وضلالة وتفضي بصاحبها إلى النار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحذرون من البدع غاية التحذير، لأن البدع يا عباد الله زيادة في الدين وشرع لم يشرعه رب العالمين، كما أن فيها أيضا عباد الله تشبها باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. وفي البدع أيضا عباد الله تنقص للدين واتهام له بعدم الكمال. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الإمام مالك رحمه الله، قال كلمة عظيمة حقها يا عباد الله أن تكتب بماء الذهب حتى يحفظها الأجيال ويبنوا عليها استقامتهم. يقول عليه رحمة الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا من البدع والمحدثات في هذا الشهر وغيره. واعلموا عباد الله أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في شهر رجب هو تخصيصه بشيء من العبادة كصلاة أو صيام أو ذبح، وأما العبادة المشروعة فيه وفي غيره كقيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة والمقيدة التي صحت بها السنة إلى غير ذلك من العبادات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تفعل في شهر رجب وغيره. فمن كان منكم عباد الله له عمل صالح من هذه الأعمال فليستمر عليه في رجب كغيره من الشهور، ومن لم يكن منكم له عمل منها فليبادر للتوبة النصوح، وليجعل من شهر رجب مبدأً لتوبة يرضي الله جل وعلا بها عنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.